ايش بقى اسم الدرس؟ وليه ما ماتش؟ يقول هو وليه هذا ماشي؟ كيف يقول لي سي محمد ديالي؟ معناه هذا شنو هو المقصود منه؟ شنو المقصود منه؟ ما المقصود بهذا الكلام؟ أن حينما نقول الدليل العقلي نقصد به الانفصال عن النفس في قوة تقتضي منك إلزامه بالبرهان والحجة. والبسيطة حتى جاءني خبر رجعت منه بآمل إلى الكذب حتى إذا لم يزعني صدقه أملا شارقت بالدمع حتى كذا يسرق به. راه في الأول النفس كتبغى أن تخالف العقل، ولكن في النهاية العقل يقول شيئا ثابتا، ويرحم الله إنسانا فصل بين الشر في النفس وبين نور العقل. عقل مسكين ما تكلفش، العقل خاصك ما تسلطش عليه الناس، خليه يخدم، راه نور الله، راه وكيل الله، يضع الإنسان كما يقول صاحب، هو كل شيء، هو النور، هو الذي تعرف به الأشياء، وقد يصل به الإنسان إلى درجة أن يبني على ما يرى ما لا يرى. شكون به الخير؟ شكون هو اللي عنده النظريات الفلسفية؟ واش الذي اخترق الموجودات إلى المعنويات أو ما يسمى بالأشياء المحسوسة إلى الأشياء المجردة، ولا هذاك الإنسان اللي قال كيف يمضغ في المسكف في القهوة مؤبرة؟ عرفت لك الفقير اللي بنيت في الصحراء الفلات فقير أمي راى عنده بعض الأدلة والبراهين في قسم المجردات وقسم المحسوسات لن تجدها عند هذا الناس الذين يدعون أنفسهم. لماذا؟ الوصل وقت السبكة يهزروا كي تضع هذا الشيء ليش كي يدير شنو كي يدير؟ ما عرفتش هذا الشيء اللي عنده في راسه أمور هنا بنيت على أمور هناك، وقد اشترط المفكرون المحققون في علم العقليات أن يكون من يوصف بالعقل هو من يوصف بالعمل الذي يقتضيه العقل. العقل لا يسمى عاملا إلا إذا كان العقل لا يسمى مؤثرا إلا استصحبه العمل. إذا عرف وجود الله وعرف الحساب وعرف العقاب ما يصيرش جرح الزرور ديالو. شنو هنا؟ عمل مرتبط بماذا؟ بحقائق في النفس. إذا الدليل العقلي ماشي هو كيف كتصور البعض. بعد ما كتهضر مع شي واحد دابا سميتو في هذا الزمان يقول لك واسي دي احنا ما نقدروا دابا الانسان دابا يبقى يقول ما دابا شي حاجه في القرن 21 هذا ما يعقل. واش دابا يعقل؟ ما في الزنقه كيمشي، راه ما لبسين حاجه في الزنقه وداير المخيمات كيمشي يعقل. شنو هذا؟ شنو هذا؟ واش دابا يعقل هذا؟ ما معنى لا يعقل؟ معناه انه لا يمكن ان يثبت عقلا. هذا معنى لا يعقل. قول لا يستحسن، قول لا يجمل، قول لا محبوب، قول مكره، قول شي حاجه تتعلق بالنفس، ما تقول لي اش انا لا يعقل. ها؟ ما معنى لا يعقل؟ لا يثبت عقلا. وهي نفس الزنقه شتها البر دير الخمر ديرها وهي مشات تسلق وكتقول لي لا يعقل. لا سيدي يعقل، وقد ثبت عقلا وقد اثبته الحس وأوحى به إلى العقل، فهو شيء لا يكاد العقل يكذب أنه واقع. وما تعرفوش شنو ما معنى يؤخذ وما معنى يستحسن. خلط لهم شعبان في رمضان دابا الاستحسان بوحده، الشيء المحبوب بوحده، الشيء المقبول بوحده، الشيء المكره بوحده، الشيء المعقول بوحده. المعقول ما عندوش علاقة بهذا الشيء. عندك في المناخ خلقوا للريح لها خالق للريح. بارك جيبش لي شي سؤال اخر. سكت. شنو تقول لك من اخر شي كان واش تمشي للمعده ديك الريح وتخرج المعده؟ المعده ما فيها والو غير الماء. ها؟ واش ما تمشي انت الطعام ومشي ليك يمشي ليك الرئتين بعض المرات ملي كيتفلت شي طعم تبغي تبغي تخرج. Mm-hmm. Mm-hmm.